أسئلة تكررت كثير، هل للحاج أن يعتمر من التنعيم؟ تكرر كثير. في وسط الحج لا عمرة، العمرة طول السنة مباحة إلا للحاج أيام التشريق. إذا الحاج كان أيام التشريق لأنه متلبس بنسك، أما إذا جاء الحاج مفرد وأحرم وأنهى عمرته، أو جاء قارنا وأنهى حجه، أو جاء متمتعا وأنهى واعتمر، اختلف العلماء في العمرة من التنعيم، فبعضهم قال لا فضل فيها ولكنها جائزة، وبعضهم قال فيها فضل، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من التنعيم دل على الجواز وعلى الفضلية، وترك الصحابة لذلك مع حرصهم وكثرتهم دل على أن هذه الفضلية ليست كثيرة. ولو كان ذلك خاصا بها لبينه لقال لها هذا خاص بك، والخصوصية لا تفهم من النصوص، الخصوصية تفهم من النص. قال للذي ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحمي، قال له عندي عناق ربى في البيت، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو سكت لكان يضحى به. وقال لزينب خالصة لك من دون المؤمنين، لأنه لو لم يقل هذا لكان كل واحد يمكن يعقد لنفسه. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان أن التنعيم الإتيان منه بعمرة خاص بها أو بالحياض هذا يحتاج إلى دليل من النصوص. قد يقول القائل الصحابة حجوا 100,000 ولم يعتمر منهم إلا عائشة، قلنا إن الاعتمار من التنعيم جائز وترك الجائز لا شيء فيه. إذا لابد نتنبه لهذا، ذلك من يقول إنه لا يجوز لا يجوز، وإنما نقول خلاف الأولى أو الأفضل لمن في مكة أن يشتغل بالطواف ولا يذهب للعمرة وهو داخل مكة، بدل من أن يذهب إلى التنعيم يشتغل بالطواف، لأن الطواف عبادة. أما الاعتمار من التنعيم فأجره قليل لكنه جائز، هذا جائز. هنا شخص يقول لي أنت دائما تذكر الطبري، فالفرق بين الطبري والقرطبي. الطبري هو أول مفسر للقرآن بين أيدينا ولم يصل إليه أحد. قال الحافظ بن حجر في كتابه القيم العجاب في بيان الأسباب كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم إلا ابن جرير الطبري، فإن تفسيره موسوعة، إمام في التفسير وفي السنة وفي الحديث وفي التاريخ وفي الفقه وفي الناسخ والمنسوخ وفي الاستنباط وفي الأحكام، فابن جرير هو كبير المفسرين، لذلك سلم له ما لم يسلم لغيره. نرجو الله أن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك.